صحيح، وإنما لم افتح هذا. نعم. ها؟ إحنا ذكرنا إنه ما وإنما لم يقتصر على ضم أوله، قلنا حتى لا يلتبس بالفعل المضارع إذا كان المتكلم أعلم مثلا. طيب وإنما لم يقل المبني الفعل الفعل المبني للمفعول هو ما كسر ما قبل آخره، ولا يذكر ما ضم أوله، لا يذكر ما، إنما يقتصر أن نقول مثلا ما كسر قبل آخره، قال هو في هذه الحالة يلتبس بالفعل الماضي إذا كان مبنيا للمعلوم، مثل علم، الآن علم مكسور ما قبل الآخر، ولكنه مبني للمعلوم ليس مبني للمجهول، ليس مبني للمفعول. الصحيح نعم. هذا في الماضي، وأما في المضارع فيضم، هذا في الماضي وأما في المضارع فيضم الحرف الأول على كل حال، مثل علم وضرب، سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويفتح ما قبل الآخر، ويفتح ما قبل الآخر. هذا الفرق، الفرق بين الماضي والمضارع، أن الماضي يكسر ما قبل آخره والمضارع يفتح، مثل يضرب، يكرم، يدحرج، ينطلق، يستخرج. نعم. نحو يضرب زيد. وإنما لم يختصر على الضم. أيوة، هذا أيضا أتى بنفس التساؤل، لماذا لم نقتصر نقول مثلا يضرب مثلا، يعني يضرب نقتصر على ضم الأول ونترك الراء مثل مكسورة. نعم. قال ليحصل الفرق فيما هو ماضيه على أربعة أحرف، إيه؟ بين المبني للفاعل وبين المبني للمفعول. إذا كان الماضي على أربعة أحرف مثل إيش؟ نحو يكرم ويفرح ويقاتل ويدحر. يكرم مبني إيش؟ مبني للفاعل. طيب، وإذا ترك إذا يكرم من، طيب إذا أردنا أن نجعلهما من المفعول وما اشترطنا فتح ما قبل الآخر، يبقى يكرم، فيلتبس بين المبني الفاعل من يكرم والمبني المفعول من يكرم. لذلك حتى لا حتى يحصل الفرق بين المبني الفاعل والمبني المفعول من الفعل الرباعي، لابد أن نفتح ما قبل الآخر حتى يحصل الفرق بين المبني الفاعل، فنقول يكرم، يحصل الفرق بين ما بين المبني الفاعل والمبني المفعول، نقول يكرم ويدحرج نعم. نعم. قال وعلى الفتح لم يقتصر على، ولم يقتصر على البناء على الفتح، لأنه عرفنا هذه الآن لازم نعرفها. لماذا لم يقال مثلا هذه الأشياء كلها؟ لا، على معنى يطول الكلام على الفاضي. لماذا لم يقل هو ما فتح ما قبل آخره، ولم يتعرض ولم يقل يضم أوله، ولم يعني يتر؟ أي نعم. قال ليحصل الفرق في مثل يعلم. يعلم الآن، الآن يعلم مفتوح ما قبل الآخر، لو لم نقل ما يضم أو ما ضم أوله لحصل، لما حصل الفرق بين يعلم إذا كان مبني للفعل أو مبني للمفعول، يلتبس يعني. نعم. قوله ويسند، أي ويسند الفعل المبني للمفعول إلى المفعول به، سواء كان، يعني احنا قلنا يعني الفعل المبني للمفعول هو ما ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، وفي المضارع ضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ثم يسند إيش؟ إلى المفعول به. نعم. فيجعل المفعول به يجعل عمدة، يعني كان فضلة، ويرفع ضرب زيد أو يضرب زيد، ها فالفعل أسند إلى زيد مع أن زيد كان مفعول به. نعم. سواء كان متعديا بلا واسطة حرف الجر، سواء كان متعديا بلا واسطة مثل ضرب زيدون أو نحو ضرب زيد، نعم، أصله ضرب عمرو زيدا، نعم، أو متعدد، فحذفنا الفاعل وأسندنا الفعل إلى المفعول به وصار مرفوع، أو متعديا بواسطة حرف الجر مثل إيش؟ مر بعمر ذهب بزيد، لأنه هذا ذهب بزيد، ذهبت بزيد، أصله ذهبت بزيد، فحذفنا الفاعل وأقمنا المفعول به، لأن بزيد الجار والمجرور هذا مفعول به غير صريح، يسمى مفعول به غير صريح، يعني متعدي، يعني الفعل هنا تعدى بواسطة حرف الجر، فقبل كان لازم قبل دخول حرف الجر، ولذلك يسمونه مفعول به غير صريح. المفعول به صريح إذا كان منصوب، أما المتعدي إليه بواسطة حرف الجر يسمونه إيش؟ مفعول به غير صريح. تقول ذهب بزيد، مر بعمر. نعم. قال نحو مر بعمر أصله مر زيد بعمر، أو تقول أصله مر زيد بعمر. نعم، فحذفنا الفاعل وجعلنا المفعول به غير الصريح مكانه، مكان الفاعل، يعني أسندنا أسند الفعل إلى عمر، مر بعمر. نعم. وهذا في كل فعل يكون له مفعول واحد. هذا إذا كان الفعل له مفعول واحد. إذا أحيانا الفعل يكون له مفعولين، مثلا أعطيت زيدا درهما، أي نعم، هذه كذلك أيضا يسند الفعل إلى المفعول به إلى أحد المفعولين، ويبقى المفعول الثاني منصوبا. أعطيت زيدا درهما، نقول أعطي زيد درهما، هكذا أعطي زيد درهما، نجعل المفعول الأول نائب الفاعل والمفعول الثاني يبقى منصوبا. وأما إذا كان الفعل أكثر من مفعول واحد فإن كان له مفعولان، لأن الفعل قد يكون له مفعولان أو ثلاث مفاعيل. نعم. وكان متغايرين ومتعديين بلا واسطة حرف الجر. أي نعم. قال فلك أن تسند الفعل إلى أيهما شئت. تقول إيه؟ فتقول إيش؟ نحو أعطي زيد درهما، هنا أسندناه أسند الفعل إلى المفعول به الأول. وأعطي زيدا درهما، وتقول أعطي زيدا درهم، أسندنا إلى المفعول الثاني وأبقينا المفعول الأول منصوبا، لك هذا ولك هذا. والأول أولى، لكن الأول أعطي زيد درهما أحسن من أعطي زيدا درهم. لماذا؟ لأن المفعول الأول بمنزلة الآخذ، فهو بمنزلة المفعول الأول هو زيد، لأن زيد من الآخذ، الآخذ منه زيد، فهو بمنزلة الفاعل، والثاني وهو عمر بمنزلة مأخوذ، واسمع درهما، درهما بمفعول ثاني وهو مأخوذ، فهو بمنزلة المفعول به، لذلك الأحسن أن يقدم الأول لأنه هو الآخذ. نعم. فهو بمنزلة الفاعل، والفاعل حقه التقديم على المفعول به، لما في المفعول الأول من معنى الفاعل وهو الآخذ. أي نعم. وفي المفعول الثاني من معنى المفعول به وهو أنه مأخوذ. وإن كان أحدهما متعديا بواسطة حرف الجر، وإن كان أحد المفعولين تعد إليه بواسطة حرف الجر، يعني أحد المفعولين منصوب والثاني بواسطة حرف الجر. والآخر بلا واسطة حرف الجر، فلا يجوز الإسناد إلا إلى المتعدي بلا واسطة. بلا واسطة. نعم. لأن الأصل هو نحو ضرب لأنه الأصل بصوت. لأنه الأصل. لأنه الأصل. ضرب زيد ضرب عمرو زيدا ضرب عمرو زيدا بصوت. ضرب زيد بصوت. ضرب أصله هكذا. نعم. ضرب عمرو زيدا بيش بصوت. نعم. حذفنا الفاعل وهو عمر، وأقمنا المفعول به الأول وهو زيد. أي نعم، جعلناه وبصوت بقي. يعني ما يجوز أن تقول ضرب بصوت عمرا، ما يجوز أن تقول ضرب بصوت عمرا، لأن المفعول به إذا كان هو الموجود فهو أولى من غيره، يعني أولى من الجار والمجرور، وأولى من المصدر، وأولى نعم. إذا وجد المفعول به تعين له، تعين للنيابة عن الفاعل، فهنا المفعول به موجود هو زيد، يتعين أن يسند إلى الفعل، وبعمر يبقى جار ومجرور، نقول متعلق بضربة. هذا موقف مناسب عشان إيه، لا طويل إيه، لا متصل يعني. وينقسم ال ولم يكونا متغيرين بعدين فيها يعني إذا لم يكونا متغيرين يعني بأن كان أحدهما في الأصل مبتدأ والثاني خبر. وتقدم معنا إذا كانا متغيرين يعني مثلا أعطيت زيدا دراما، هنا المفعولان متغيران لأن الثاني ليس خبرا عن الأول. أحيانا يكون المفعولين غير متغيرين، مثلا ظننت زيدا منطلقا، يعني أصله زيد منطلق، أصل المفعولين أحدهما مبتدأ والثاني خبر، إذن هما غير متغيرين. هذا عليه كلام سيأتي. أما المتغيران فقد تقدم أننا بالخيار، وإن كان الأولى أن نسند الفعل إلى المفعول به الأول، ولكن يجوز العكس. مثلا أعطي زيد درهما، كسي عمرو جبة. نعم، سيأتي إذا كان المفعولان متغايرين مثل ظن كذا، ظننت زيدا منطلقا، سيأتي هذا إن شاء الله. هات الفقه.